الدرس الأول في علم الأصول من كتاب الغيث الهامة شرح جمع الجوامع. صاحب المتن يقول: تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة. الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا، وخلاف الأولى، وإلا فعزيمة. هذا الكلام الذي ذكره هو في بيان تقسيم الحكم الشرعي من حيث الأصل، فينقسم إلى رخصة وإلى عزيمة، ينقسم إلى رخصة وإلى عزيمة. وتعريف العزيمة الذي ممكن أنكم تسجلونه ويكون مضبوط تماما، يقال العزيمة في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الأصوليين، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح. هذا هو تعريف العزيمة. وتعريف الرخصة من جهة اصطلاح الأصوليين يقال: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا هو التعريف الاصطلاحي للرخصة. يبقى بعد ذلك مسألة ثانية، وهي بيان أقسام الرخصة، بيان أقسام الرخصة في الشريعة. فالرخصة تكون في الشريعة واجبة كما ذكر المؤلف، واجبة ومندوبة وخلاف الأولى. وذكر هنا، يعني ترك حكمين من الأحكام الخمسة، لأن الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. والرخصة تأتي في الأحكام الخمسة، الرخصة تأتي في الأحكام الخمسة، يعني تكون رخصة واجبة، وتكون رخصة محرمة، وتكون رخصة مندوبة، وتكون مكروهة. وتكون مباحة، وفيه أيضا خلاف الأولى فتكون ستة، فتأتي العزيمة تأتي يعني الرخصة على هذا الوضع. والمؤلف رحمه الله ذكر الأمثلة، فقوله كأكل الميتة هذا تمثيل للرخصة الواجبة، لأن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أن يأكل منها، إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يجب أن يأكل منها لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقصر يعني في السفر، القصر يعني في السفر أنه مندوب إليه، هذا هو الحكم الثاني، القصر في السفر هذا مندوب إليه. والثالث ذكره بقوله ومباحا مثل السلم، يعني السلم كون انك مثلا تشتري من ذمة شخص شيئا موصوفا في الذمة وتسلم له النقود بشروطه وموجودة في الفقه، ما في حاجة الى شرح هنا، لكن الغرض هو التمثيل به على أن هذا مباح. وخلاف الأولى ذكره هنا وفطر مسافر لا يجهده الصوم، يعني أن المسافر إذا كان لا يشق عليه الصوم وأفطر ففطره هذا خلاف الأولى، فطره هذا خلاف الأولى. والتحريم يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يترخص، مثل الذين يروجون المخدرات، هؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، فلا يترخصون بالفطر ولا يترخصون بالقصر ولا بالجمع بين الصلاتين، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيكون هذا من الإعانة لهم. وبما أن الله لم يأذن للبشر في أن يتعاونوا على الإثم والعدوان فهو منزه عن إعانة الشخص على أو الأشخاص على الإثم والعدوان. وأما بالنظر للكراهة مثل ما إذا قصر الإنسان الصلاة في أقل من ثلاث مراحل عند من يقول بذلك، هذا بالنظر إلى أقسام الرخصة. أما العزيمة وهو الأمر الرابع، لأن عندنا تعريف العزيمة اصطلاحا وتعريف الرخصة اصطلاحا وأقسام الرخصة، والأمر الرابع هو أقسام العزيمة. فالعزيمة تكون أيضا واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، أيضا تكون محرمة وواجبة ومكروهة ومندوبة ومباحة، يعني تأتي فيها الأحكام الخمسة، تأتي فيها الأحكام الخمسة، والواجبات يعني كثيرة مثل وجوب الطهارة ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة وما، والمحرمات كثيرة مثل تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة، والمكروهة كثيرة جدا أيضا، مكروهات تجي في الطهارة ومكروهات في الصلاة ومكروهات في الصيام إلى غير ذلك، والمندوبات أيضا كذلك كثيرة مثل زيادة التسبيح عن الواحدة في الركوع وفي السجود، ومثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، كثير جميع المندوبات الموجودة في الشريعة يمكن يمثل بها للمندوب. والمباحات كثيرة أيضا، الأشياء التي مثلا يعني لم يترجح فيها جانب الفعل ولم يترجح فيها جانب الترك، وإنما هما مستويان، لأنه إن ترجح جانب الفعل فهو المندوب، وإن ترجح جانب الترك فهو المكروه. المسألة التي بعد هذا تعريف الدليل، تعريف، لأن ما مضى هو تقسيم للحكم، والمسألة التي بعد هذا هي تعريف الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل يقول المؤلف رحمه الله: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل تارة يكون دليل عادي، تارة يكون دليل عقلي، تارة يكون دليل شرعي، والمقصود من هذه الأقسام هو الدليل الشرعي. المقصود من هذه الأقسام هو الدليل الشرعي، فمثلا أدلة الكتاب وأدلة السنة، أي دليل من هذه الأدلة إذا كان يمكن التوصل بصحيح النظر ليس بفاسد النظر، لأن الإنسان قد يستنبط من الدليل لكن ما يكون مؤهلا علميا، ما يكون ملما بقواعد الاستنباط، فيستنبط على سبيل الخطأ، يستنبط يعني بمجرد ما يخطر في باله من الكلام يقوله، يقول هذا الدليل يدل على كذا. مثل واحد سئل عن طواف الإفاضة فقال إنه سنة، قال إنه سنة مع أنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فقد مثلا يستنبط الواحد من الدليل، لكن نفس الشخص المستنبط هذا لا يكون مؤهلا تأهيلا علميا صالحا للاستنباط من الدليل، فخير لهذا أن يسكت لأنه جاهل، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولهذا يقول بعض العلماء: الناس أربعة، فرجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسأله، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه. هذا هو القسم الرابع. فكثير من الناس يستنبط، يعني يجيب الدليل ويستنبط منه لكن ما يكون مؤهل تأهيل علمي يخوله في الدخول في الأدلة والاستنباط منها. ولهذا يقول شيخ الإسلام: يفسد الناس أربعة، نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، يعني واحد تعلم علم من هذه العلوم الأربعة، تعلم لكن تعلم قليل، لكن وضع نفسه موضع المتعلم المتمكن، فتجد أنه الأول يقول يفسد الجنان، نصف المتكلم يعني اللي يعني أخذ معلومات قليلة من علم التوحيد، لأنه علم الكلام، سموني علم الكلام، فأخذ علم قليل وبعد ذلك وضع نفسه موضع المجتهد المطلق في باب التوحيد، فصار يحرم ويحلل ويقول هذا شرك وهذا كذا على غير بصيرة. هذا نصف متكلم. ونصف متفقه يقول هذا يفسد الأركان، يفسد الأركان، لأن الشخص مثلا يبي توضأ يبي يصلي، تجي تسأله يبي يحج يبي يصوم الشخص، تأتي إلى هذا الشخص ويعطيك جوابا ليس من الشرع في شيء، ليس من الشرع في شيء. مثل واحد أفتى أن الشخص يقصر صلاة المغرب، صليها ركعتين، ما دام أنه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أيضا يصلي، هو صلى بالفعل، صلى المغرب ركعتين يعني قصرها، فتجد أن نصف المتفقه يفسد الأركان، يعني أنك تأتي وتسأله عن مسائل في الطهارة، مسائل في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في المعاملات المالية، في إلى آخر الفقه، لكنه يعطيك جوابا ليس بصحيح، ويعتقد في نفسه أن الجواب الذي ذكره لك هو الجواب الصحيح، فهذا يفسد الأركان. والثالث نصف المتطبب، يعني تعلم معلومات قليلة من الطب ولم يتمكن، وبعد ذلك يأتي إليه المريض ويصف له العلاج، المرض في جهة والعلاج في جهة، وإلا يقرر إجراء عملية من أجل أن يتعلم، والشخص هذا سليم لكن يقول أنه مصاب بمرض لازم من إجراء العملية فورا، وهذا موجود من بعض الأطباء. فتجد أن نصف المتطبب هذا يفسد الأبدان، فيه واحد جاب زوجته للمستشفى وأجروا عليها فحص حامل وأجروا عليها فحص في الأشعة، وقالوا له زوجتك حامل في حيوان، زوجته ما خرجت من بيته، يعني العلاقة بينه وبينها، فقال لها هذا كلام المستشفى، قالت لا أنا أترك أمري لله، فلما وضعت بنتا لكن شعرها طويل، شعر الرأس، فتجد كثير مما يؤسف له من الأطباء يتخبطون لا في تشخيص المرض ولا في تشخيص الدواء لهذا المرض، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تكون عندهم جرأة لإجراء العمليات لكن على غير بصيرة، وذلك من أجل أن يتعلموا، يصير عنده بحث ترقية، ولا يصير عنده رسالة ماجستير، ولا يصير عنده رسالة دكتوراه، ويجري عمليات، إذا مات الواحد خطأ الطبيب خلاص ما يصير مسؤول وماشي. وكان عندنا واحد جاء يعني كون مقبرة كاملة نتيجة إجراء العمليات التي يجريها وكثرة من يموت على يده، وفيه ذكر لي واحد في بلد ما لنا شغل فيها، يقول فيه مولدة يعني تولد النساء، مات معها 70 طفلا، ماذا تعمل إذا نزل الطفل من بطن أمه ضربت دماغه في إبرة من فوق ومات؟ مات بسبب عسر الولادة ومشي. فتجد أن يصير فيه أخطاء فادحة لكنها نتيجة سوء التصرف من الطبيب أو الطبيبة، إما من ناحية عدم الأمانة أو من ناحية عدم العلم. هذا يفسد الناس هذا يفسد الأبدان، يفسد الأبدان. والرابع نصف النحوي، هذا يفسد اللسان، يعني يجر المرفوع ويرفع المجرور، والأمر في هذا يعني سواء. قال شخص لشخص: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: قل باعه. قال: أنت لماذا قلت بحماره؟ قال: الباء هذه تجر. قال: سبحان الله، باءك تجر وبائي لا تجر. فتجد إن الإنسان إذا كان جاهل في اللسان العربي، جاهل في النحو، تجد إنه ما يكون عنده ميزان للكلام الذي يتكلم به. وأنا سمعت بعض الأشخاص ودكتور أيضا من بلد ما يحسن قراءة الآية القرآنية على طريقة النحو، يعني يلحن حتى في القرآن. فالمقصود أن هؤلاء الأصناف، نصف المتكلم ونصف المتفقه ونصف المتطبب ونصف النحوي، فالأول يفسد الجنان والثاني يفسد الأركان والثالث يفسد الأبدان والرابع يفسد اللسان. فيكون الشخص مؤهلا للاستنباط من الدليل. ولهذا الحين تجد كثير من هالشباب، تجد ان يعني لا جلسوا بدك بس تحط مسجل ما يدرون عنه، يتخبطون في الأمور الشرعية بشكل يعني غريب مرة. فيه شاب من الشباب يصلي بجماعة، ولما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر. قال الجماعة: سبحان الله، ما نفعت. لما أراد أن يسلم قالوا: سبحان الله، يبني يسجد للسهو، ما نفعت. لما سلم ألقى كلمة عليهم نصيحة وقال إن سبحان الله دعاء والله أكبر دعاء، ووضع هذا بدل هذا، ما في شيء. وش في هذا؟ من هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ما علم أن العبادات توقيفية، توقيفية من ناحية أصولها ومن ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية أيضا الزمان الذي حدد. ما تستطيع الآن أنك أن تجتهد وتحدد وقت للظهر غير الوقت الذي حدده الشارع، وهكذا. فالمقصود أنه لا بد أن يكون الشخص الذي ينظر في الأدلة يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا كافيا للاستنباط من الدليل، هذا المقصود. وعندما يستنبط الإنسان، عندما يستنبط الإنسان يحصل ليستنبط الوجوب، مثلا الواجب أو المحرم أو المندوب أو المكروه أو غير ذلك من الأحكام. بعد هذا مسألة أخرى، وهي تعريف الحد، لأن الحد يقصد فيه، لأن فيه حد لغوي، فيه حد لغوي وفيه حد شرعي وفيه حد اصطلاحي وفي حد عقلي. الحدود يعني، لأن الحد هو عبارة عن أنك تعرف كلمة، مثلا تعرف مثلا كلمة، مثل الآن الموجود في معاجم اللغة العربية، مثل الموجود في اللسان وموجود في القاموس وغيرها، يعني تأخذ الكلمة وتعرفها، هذا التعريف يسمى حد. فقال إن الحد هو الجامع المانع، يعني يجمع المفردات، مفردات الشيء، ويمنع دخول غيرها معها. فمثلا لو سألك سائل قال ما هو الإنسان، قلت الحيوان الناطق، فكلمة الحيوان الناطق هذه جمعت أفراد الإنسان من أول من آدم إلى أن تقوم الساعة، ولم تدخل أحدا، لأنك تقول الحيوان، هذا الحيوانية يشترك فيه الإبل والبقر والغنم وكل حيوانات، لكن لما أتيت بكلمة الناطق دلت هذه الكلمة الأخيرة على تمييز الإنسان عن غيره، تمييز الإنسان عن غيره. أو يقال هو المضطرد المنعكس، يعني مضطرد جامع لجميع أفراده، منعكس عليهم فلا يدخل غيرهم معهم. بعد هذا في كلام في مسألة من جهة كلام الله، وأحب أن أنبهكم إلى أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن صفة الكلام في الله لله جل وعلا يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد، لأن الله لا يزال متكلما، لا يزال متكلما، وهذا بخلاف القائلين، القائلين إن الكلام من صفة الحوادث والله منزه عن الحوادث، هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، ولما ذكر فضائل الأنبياء قال ومنهم من كلم الله، ومعلوما إن جبريل يتلقى الوحي من الله في الكتب المنزلة، يتلقى لأنه ملك الوحي، جبريل ملك الوحي، فهو يتلقى يسمع الكلام من الله جل وعلا، وبعد ذلك ينزل به على من أرسل إليه من الرسل. ولهذا يعني استمر ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وفي آخر، وكان يدارسه القرآن في رمضان، وفي آخر سنة دارسه القرآن مرتين، يعني ختم القرآن معه مرتين، فجبريل يقرأ والرسول يسمع، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع. هذا من أجل تحقيق قوله تعالى في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأن كان إذا تلقى الوحي من جبريل كان يحرص على كثرة ترديده حتى لا ينسى، فالله سبحانه وتعالى قال لا تتعب نفسك، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، يعني في قلبك في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. مالك أنت شغل، أنت عليك أنك يعني تلتزم الطريق الذي وضعناه لك، وذاكر إن كلام هذا ما يصلح أنه يذكر. بعد هذا ذكر مراتب الإدراك، مسألة جديدة وهي مراتب الإدراك، وقسم الإدراك من حيث الأصل، قال الإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق، الإدراك بلا حكم تصور وبه، يعني وبالحكم تصديق، يعني الإدراك بلا حكم تصور والإدراك بحكم تصديق، فكأنه قسم الإدراك من حيث الأصل إلى قسمين، القسم الأول التصور وهو الإدراك بلا حكم، والقسم الثاني التصديق وهو الإدراك بحكم. ثم بعد ذلك قال إن هذا الإدراك على خمس مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقاد، والمرتبة الثالثة مرتبة الظن، والمرتبة الرابعة مرتبة الشك، والمرتبة الخامسة مرتبة الوهم. فلا تجد إدراكا خارج عن أن يكون قسما من هذه الأقسام، فيكون علما بشرطين: الشرط الأول أن لا يحتمل متعلقه النقيض لا عند السامع ولا في واقع الأمر، لا عند السامع ولا في واقع الأمر، مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين، تقول الواحد نصف الاثنين، هذا ما يمكن تجد